زماني، هو دمعة هو صرخة ببياني، هو ذلك العلامة الرباني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي أحبابنا في الله تبارك وتعالى، حي الله هذه الحلقات التي نجتمع فيها معا ابتغاء وجه الله عز وجل تحت عنوان صناعة العلماء. نريد بإذن الله تعالى أن نساهم معا وأن نضع أيدينا مع بعضنا في صناعة العلماء الربانيين الذين يعيدون لهذه الأمة مكانتها، ويعيدون لهذه الأمة مكانتها عند الله وعند الناس بإذن الله تعالى. الحياة سعداء جدا بهذه المشاركة لله تعالى مع أخينا الحبيب الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، فمرحبا بك دكتور راغب. وإحنا يعني الحقيقة يعني طرحنا في الحلقات الماضية مفهوم الأمة الرائدة الشاهدة، يعني هذا الأمر في إطار صناعة العلماء إحنا بنطرحه لكي نعلم ونعرف يعني ما هو المدى الذي نريد أن نصل إليه. صحيح. إحنا بنصنع العلماء ليه؟ يعني عشان يساهموا في بناء أمة شاهدة، أمة رائدة على مستوى العالم كله في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. طرحنا هذا المفهوم الإنسان العالمي، وأن هذه الأمة لها خصائص محددة. الخاصية الأولى أنها أمة التوحيد، ثم أمة الوحدة، ثم أمة يعني الرسالة، ثم الجانب الحضاري. وإذا ذكرت الحضارة فالأستاذ الدكتور راغب السرجاني هو فارس يعني هذا الميدان الحقيقة الآن، ويعني صار بفضل الله ومنته، ويعني دائما أقول الحمد لله الذي جعل في الأمة مثلك ينهض بهذا العبء الكبير مع يعني إخوانه في الله تبارك وتعالى. إيه هي الدكتور راغب مفهوم الحضارة؟ يعني هل هي مفهوم مادي، يعني فلان متحضر عايش في إطار مادي، ولا هي مفهوم يعني فلسفي يعني فكري، أو هو يعني في الإطار الإسلامي الحضارة الإسلامية إذا أردنا أن نضع أيدينا اللي العلماء هيساهموا في بنائها بإذن الله تعالى. بإذن الله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله كل خير على التقديم الله يرضى عنك المبالغ فيه. لا العفو. يعني أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ومن حضرتك. أكرمكم. وأن يجعلنا من الجنود الذين يغيرون أحوال العالم الإسلامي إلى الأفضل وإلى الأحسن. العالم كله إن شاء الله. إن شاء الله والعالم كله بإذن الله. بإذن الله. أنا بتكلم على موضوع الحضارة، إن قضية الحضارة الحقيقة قضية من القضايا المختلف عليها بشدة بين المفكرين والفلاسفة والمنظرين والعلماء، حتى علماء الإسلام، لأن الكلمة مستحدثة، يعني الكلمة لم تكن دارجة في القواميس القديمة، وكانت كل ما تعنيه كلمة الحضارة أنه يسكن في الحضر، يعني يسكن يعني، وحتى ذكرت هكذا في لسان العرب أنها الحضارة عكس البداوة، البداوة يعيش في البداوة، الحضارة يعيش في المناطق المدن يعني أو ما إلى ذلك. وحتى ابن خلدون يعني ذكر الحضارة بهذا المعنى، وذكر أن الحضارة هي البحث عما يترف الناس. وطبعا هو رجل له خبراته الكبيرة في بناء الأمم وفي سقوط الأمم وفي حركة التاريخ وفي علم الاجتماع، يعني ما يعني يغيب عليه المعنى الذي نقصده الآن، لكن في زمانه كانت تعني هذه الكلمة هذه المعنى. عشان الكلام ده مهم، عشان الناس اللي ترجع للأصول ما تفتكرش أن علماء المسلمين غفلوا عن الحضارة. أنا لما أوصف الحضارة بمعناها الحقيقي برؤيتنا الآن سنفهم أن علماء المسلمين وقادة المسلمين والمجاهدين في تاريخ الإسلام والخلفاء والأمراء عرفوا الحضارة على أفضل ما ينبغي أن تعرف. الحضارة عرفوها ممارسة. ممارسة نعم. وبعدين التنظير يأتي عادة بعد الممارسة. صحيح. زي أبيات الشعر كده، الشعر كان يقول بالسليقة أبياتا موزونة جدا، وبعدين يأتي الخليل بن أحمد الفراهيدي فيضع يضع يعني العروض بعد كده أو يضع البقاء بالضبط. فهو الحضارة يعني العلماء منهم من ينظر إليها نظرة مادية، ينظر إلى الحضارة على أن هي البناء والمعمار، والحضارة هي الصواريخ والكمبيوتر، هي وسائل العيش وطرف العيش والتقدم فيه الشوارع، الاختراعات، الابتكارات المختلفة، كل هذا ينظرون على أن الحضارة هي هذا المقياس، لدرجة أن بعض الناس بعض الدراسات الأمريكية بتصنف الحضارة الأمة الحضارية الأكثر أو البيت الحضاري الأكثر هو الذي يخرج مخرجا أكبر في صفيحة القمامة. يعني شوف قد إيه المعنى بيتدنى، يعني إيه معناها كده أنه مستهلك استهلاك كبير فهو مجتمع حضاري، أما المجتمعات البدائية فهي مجتمع بتوفر قوي قوي بشدة، ما بتستهلكش حاجات كتير، ما عندهاش اختراعات كتير، بتوفر ومش لاقي. إنما التاني عنده حاجات اللي بيسموها اللي هي الحاجات اللي استعمال الواحد ديسبوزابل أو سنجل يوز أو كده، يعني استعمال مرة واحدة وبيرميها بعد كده في الزبالة، فكل ده يعني بيعتبروا إن دي نوع من أنواع الحضارة. وفي ناس تانية بتنظر إلى الإنسان، وطبعا دي نظرة راقية، تنظر إلى الإنسان على إن هو عماد الحضارة، فإذا تقدم الإنسان تقدمت الحضارة، وإذا تخلف الإنسان تخلفت الحضارة، فبينظر إلى أخلاقيات الإنسان، إلى بناء الإنسان، إلى روح الإنسان، إلى طبيعة سكون الإنسان مع الكون الذي يعيش فيه. ده معنى راقي بيتكلم فيه مسلمين وبيتكلم فيه غربيين برضو، يعني في بعض الكتاب من الغربيين ذكروا مثل هذه الصفة زي جوستاف لومو زي غيره من المفكرين، ذكروا إن الأساس في الحضارة هو الإنسان. أنا الحقيقة ليه تعريف خاص بموضوع الحضارة، وليه نظرية بحاول إن شاء الله أن أخرجها في كتاب قريب اسمها نظرية الهرم الحضاري، بوصف فيها يعني إيه حضارة بما يجمع كل هذه المعاني. أنا بقول إن الحضارة، وده اللي إحنا عايزين العلماء في البرنامج بتاعنا يعملوه، يعني ما يبقاش طموحه يقف عند درجة واحدة من درجات الهرم الذي سأذكره الآن، إنما أن يتكامل في إنشاء هذا الهرم حتى يصل إلى مستوى يليق بالأمة الإسلامية. بقول إن المستوى الأدنى من هذا الهرم هو التعامل مع البيئة، التعامل مع المكونات الأرض اللي احنا عايشين عليها، التعامل مع المواد اللي موجودة في بطن الأرض، المواد اللي موجودة على سطح الأرض، التعامل مع الحيوان، التعامل مع الشجر، هذه البيئة اللي حواليا كيف أستغل هذه البيئة في معيشة أفضل، اللي هو تعمير الأرض، يعني هو أنشأكم من الأرض واستعمركم بالضبط. هذا جزء من ديني، يعني لما أجي أقول يا جماعة يا غرب أنتوا نظرتوا للحضارة على أن هي علم الجينات وعلى أن هي علم الفضاء وعلى علم الكمبيوتر، لا أقول ذلك تقليلا، إنما أقول ألومهم على قصر الحضارة على هذا الموضوع. أما هذا الجزء لا يتجزأ من الحضارة، مؤكد أن اللي اخترع الكمبيوتر هذا إنسان حضاري، مؤكد أن اللي اخترع آلة الكتابة عباس بن فرناس لما اخترع القلم الحبر كان تقدم حضاري كبير، قلم الحبر ده اختراع إسلامي. نعم. ليه؟ لأنه كانوا زمانهم طبعا في زمان عباس بن فرناس في الأندلس حركة علمية رائدة، وناس كلها عمالة تنسخ كتب وتكتب وتألف ومؤلفات ضخمة ومفيش طباعة، فموضوع النسخ والكتابة باليد هذا يعني عماد من أعمدة الحضارة في ذلك الوقت، فلما يكون عشان يكتب كل شوية يبل القلم في الحبر ويكتب بيه ويرجع يبل له تاني ويكتب بيه، فلما يخترع أداة جواها الحبر فيسرع له الكتابة فيضاعف له الإنتاجية، هذا اختراع حضاري ضخم جدا، فأنا بعتبر هذا اختراع مادي لكنه إضافة حضارية ضخمة، زي الكمبيوتر بيعمل لي 10,000 عملية حسابية كنت باخد فيها أعمار وأعمار، عملها في لحظة في ثانية ما شاء الله، وفر عليا وقت وفر عليا جهد وقدرني دقة في الأداء، والسيارة اللي خدتني من بلد لبلد في ساعتين وكنا بناخدها في شهرين، الحمد لله رب العالمين، اختراع يعني أضاف للعالم أعمارا وأعمارا، إذ هذا اختراع مفيد. إذن هذا جزء من الحضارة، لكن ده أنا بسميه الهرم، الجزء الأدنى من الهرم، في أعلى منه، في أعلى منه، في جزء تاني أوسط اللي هو جزء التعامل مع الإنسان. هل أنا أحسن التعامل مع الناس اللي حواليا ولا لا أحسن التعامل مع الناس اللي حواليا؟ أنا عايش في الأرض مش لوحدي، أنا عايش مع أطياف مختلفة من البشر، وأفضل عايش معهم لحد ما أموت، والإنسان مخلوق اجتماعي بطبعه، فأنا لازم أتعايش مع هؤلاء الناس، أنا بتعايش معهم بأسلوب حضاري ولا بتعايش معهم بأسلوب همجي؟ فالأسلوب الحضاري إن أنا بتعايش مع الناس اللي أنا بنتمي إليهم تعايش حضاري، والناس اللي الذين لا أنتمي إليهم أتعايش معهم تعايش حضاري أيضا، أتعايش مع المسلمين ومع غير المسلمين، أتعايش مع أبي وأمي مع أولادي ومع جيراني، وأتعايش مع الذين لا أعرفهم أصلا، الذين لا يمتون إلي بصلة، هناك روابط معينة تربط بيني وبينهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول وأشهدك أن العبادة كلهم إخوة. تخيل، يعني هذا مفهوم، هو ده مفهوم الحضارة اللي بنتكلم عليه، إن أنا عندي نظرة واسعة للإنسانية وحسن تعامل مع كل البشر، وبذلك أنا لو استوفيت هذا الجزء يبقى أنا استوفيت جزء مهم جدا من الحضارة، وهو أرقى من الجزء السابق ولا يلغيه. نعم. يعني الجزء السابق موجود وهذا موجود لكن أرقى. ثم يأتي قمة الهرم اللي هي معرفة الإنسان بربي عز وجل، هذه قمة الحضارة، لأن أنا لا أفهم أن إنسان يكون مخترع وصانع ومحسن التعامل مع أبيه وأمي ثم لا يحسن التعامل مع خالقه، ثم لا يعرف ربه، ثم يسجد لصنم أو حجر أو شجر من دون الله عز وجل، أو يشرك به شيئا أو كذا أو كذا من مما يعني نراه من آفات العالم في عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. كلما أحسنت علاقتك بالله عز وجل كلما صرت حضاريا بشكل أكبر. نعم. لو أنا استوفيت هذه العلاقات الثلاثية، هذه الجوانب الثلاثة، إذا أنا إنسان حضاري بمعنى الكلمة، ولا يتحقق هذا ولم يتحقق ولن يتحقق إلا الأمة الإسلام. ولماذا أقول ولن يتحقق؟ لأن الأمة الوحيدة التي تعبد ربنا عز وجل حق العبادة. في غيرنا بيسوينا معنا، بيشترك معنا في الجزئية السفلى من الهرم، وساعات بيشاركنا في الجزئية الوسطى. في ناس كتيرة حضارية جدا في التعامل مع الإنسان، لكن عايز أقول لك أن ممكن أكون أنا حضاري في جزء من الهرم ومتخلف في جزء من نفس الهرم، نفس الدرجة. يعني إيه؟ يعني أنا أحسن التعامل مع عشيرتي، زي ما بتشوف مثلا في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها، داخل طوابير وانتظام ما شاء الله، نظافة وتعامل ما شاء الله، ابتسامات وعلاقات ودية ما شاء الله، انتخابات ما فيهاش تزوير ومش عارف ايه ما شاء الله، كل حاجات ماشية جوه البلد زي الفل. ثم تطبيق نظم مختلفة كلية ومعايير مختلفة مع غير من البشر. نعم. هو حضاري في بلدي ومتخلف في الجانب الآخر، حقيقة متخلف. صحيح. لما تيجي طيارة وتلقي قنبلة على ملجأ أيتام في أفغانستان، هذه طيارة متخلفة. نعم. مهما كانت الطائرة نفسها حضرية، الطائرة نفسها صناعة متقدمة جدا، لكن الفعل متخلف. نعم. لما تيجي طائرة تلقي قنبلة صنعت في أعلى درجات التصنيع، قنبلة نووية ذرية على هيروشيما أو ناجازاكي، وتموت 70-80 ألف في لحظة، هذا فعل متخلف بربري همجي يعود بنا إلى يعني إلى عصور لم تعرف الحضارة مطلقا، لكن التصنيع نفسه كان حضاري. استخدمتها إزاي؟ هذه التقنية والتكنولوجيا اللي انت تعلمتها، أين الأخلاقيات التي تضبط هذه الحضارة؟ فأنا ما عنديش حقيقة مثال. نعم. في كل مراحل التاريخ بيجمع هذه الأشياء الثلاثة أو هذه المحاور الثلاثة إلا أمة الإسلام. لذلك أمة الإسلام كما ذكرنا في الحلقة السابقة هي النموذج، النموذج الذي عرفت كيف تعبد ربها، عرفت كيف تتعامل مع الإنسان بكل شرائحه في داخل المجتمع وفي خارج المجتمع. الكندي اللي عايش في مستويات رفاهية عالية جدا ولا يعرف أمه ولا أباه، من سن 16-17 سنة بيسيب البيت وخلاص، وأبوه يموت وهو قاعد وأمه تموت وهو قاعد في البيت من العزلة ومن الوحدة ومفيش حد يرعاها، وابنها وولادها موجودين، ده صورة مصور التخلف. صحيح. فالعالم اللي احنا عايزينه هو العالم اللي بيقدر يحقق المنظومة المتكاملة ديت. نعم. عالم، وطبعا ده مش شرط ان عالم واحد يعمله، احنا الأمة الإسلامية أمة متكاملة، وقضية الوحدة اللي حضرتك أشرت إليها في الحلقة الماضية هي جزء من نتاج أو هذا الأمر من نتاج هذه الوحدة، إن أنا عندي من يقوم بهذا الدور في القاعدة الأدنى ومن يقوم بهذا الدور في القاعدة الأعلى، وكلنا يعبد ربنا عز وجل بالمفهوم. نعم. الذي يرسخه فينا علماء الشريعة وعلماء العقيدة في الأمة الإسلامية. نعم. إحنا متكاملين، بنطلع الصورة ديت ونوريها للناس كلهم، لهم إحنا أمة حضارية. يعني رسمة المثلث وقاعدة المثلث اللي هي الجانب عمارة الأرض، الجانب المادي، وبعدين في نص يعني الجانب الحضاري مع الإنسان، والجانب الثالث الجانب العبادة الله سبحانه وتعالى. الإمام الفخر الرازي له تعريف في العبادة يستهويني دائما، يمكن في تعريف جيد للإمام ابن تيمية، في تعريفات عديدة، إنما الإمام ابن تيمية يقول: والعبادة هي غاية الخضوع لأمر الله وغاية الشفقة على خلق الله. الله أكبر. يعني شوف المفهومين دول الحقيقة بيستوعبوا الجزئين الأولانيين من الهرم. نعم. على فكرة. نعم. وبعدين الجزء الثالث إذا هو فعلا عنده هذه الـ يعني الخضوع لأمر الله، وربنا استعمرنا في الأرض يعني زي ما قلنا يعني في الحلقة الماضية، يعني إن يكون فعلا المسلم مع الأرض عمارة، مع الشعب رعاية، مع القانون والنظام طاعة ما لم يخالف شرعا، مع السلطة القائمة على تنفيذ القانون ورعاية الشعب، ويعني إذا هي حققت فعلا يعني قامت بالمفاهيم الثلاثة، إنها يعني التزمت بالقانون يعني طاعة السلطة قبل غيرها، والتزمت يعني برعاية الشعب وعمارة الأرض وفق الإطار الشرعي، يبقى فيه معاونة مع هذه السلطة. فأشعر حقيقة أن إحنا يعني لابد أن نتحمل مسؤوليتنا إحنا كيعني ناس ننتمي إلى العلم، وأن إحنا نخرج أجيالا من العلماء أذهانه محصور أن أنا عايز أحول يعني العشة اللي أنا فيها تبقى شقة، والشقة تبقى فيلا، والفيلا اللي جوه على الجبل تبقى يعني فيلا على البحر، والفيلا هنا تبقى عندي يعني كم حاجة في منتجع سياحي، وكل ده أنا بدور حول نفسه في النهاية أنقلب إلى قبر ضيق جدا يمكن ان يكون حفره من حفر النار وانتهت القضيه والانسان يذهب الى جهنم والعياذ بالله. فبدل ما كان بيشرب ماء بارد تحول الى ماء من غسلين، وبدل ما كان الثوب يكوى بالبخار يعني فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يشقوا يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يعني هذا انقلاب كامل. الجانب الانساني اللي حضرتك ذكرته اذكر احنا في سلطنه عمان كان بيشتغل معنا يعني دكتوره امريكيه، وبعدين خدت الاجازه بتاعتها وقطعت الاجازه. في نفس الاسبوع احد الاخوه توفي والده في يعني مصر هنا. حدثت هذه المفارقه في اسبوع واحد. هذه الاستاذه والدها مرض مرضا شديدا، فكانت هي طلع اجازه وعرفت ان والدها مرض، فراحت الغت الاجازه بتاعتها لانها تريد ان تستمتع باجازتها مع صديقها البوي فريند بتاعها. فاذا راحت والدها مريض هتنشغل بيها ستنشغل به شيئا ما، لا حول ولا فقطعت الاجازه وانتظرت، قالت يبقى اروح بعد ما يموت بعد ما يخلص الموضوع فممكن ابقى اروح. على حين ان هذا الاستاذ يعني والدته توفي يعني فورا يعني بينزل عشان يقف مع والدته مع اخواته يعني في العزاء ويؤدي دوره الاجتماعي. طبعا يعني عشان اكون منصف ايضا المجتمع الامريكي ليس كله بهذا الشكل، واحنا عشنا مع بعض صحيح. في المجتمع الامريكي، لكن يعني هذه ظاهرة إلى الدرجة إن امرأة تعلن إن أنا عايزة فاميلي فور رنت، عايز أسرة للإيجار، ما حدش بيجي لي في العيد الكريسماس العيد يعني أعياد الميلاد ولا في عيد ميلاد الخاص عيد ميلاد المسيح أو عيد ميلادي. فحست بالوحشة والوحدة لأن أولادها كلهم لا يسألون عنها ولا أحفادها، فأعلنت قالت أنا عايزة أسرة للإيجار، بس يجي يقولوا لي مامي يعني يور ماي مام كده يعني أنتوا أمي. حتى أحيانا يا دكتور بالخداع وياخدوا $1000 في الساعة يا دكتور. أحيانا بيدوروا على أسر من الحيوانات. يعني حضرتك أنت لا تتخيل علاقة الأسرة الغربية بالكلب أو بالقطة اللي عندها تكون أقوى بكثير من علاقاتها بأولادها. أنا نزلت في كندا، كان أول زيارة لي كندا، اتفاجئت إن الشعب يعني كله تقريبا ماشي معاه كلاب في الشارع أو قطط في الشوارع، يعني شيء فعلا طاغي. وقالوا لنا إن ديت أكثر دولة في العالم عندها كلاب وقطط، لأن الكلاب والقطط ما بتسيبهمش لما بيكبروا، اولادهم بيسيبوهم لما بيكبروا، انما دولت ما بيسيبوهمش لما بيكبروا، فبيدور قاعدين معاهم فبيتمسكوا بيهم. لدرجه ان واحد اللي كان بيكلمني كان اخ سوري بيقول لي ده لما تخيل لو واحد يا دكتور نزل على كندا من كوكب تاني هيظن ان كندا تعيش فيها الكلاب والقطط ويخدمها الانسان، لان المعظم ومرفهه جدا وعايشه في وضع في يعني حصل لها حادث ومات ابنها ومات الكلب، فكانت تبكي بحرقه وجت في التلفزيون في امريكا ورها لما هذا البكاء الشديد، قالت أن أبكي على الكلب، الولد يمكن تعويضه بأي رجل لكن الكلب من سلالة لا يمكن تعويضها. سبحان فكانت الله. تبكي على الكلب أكثر من فلذة كبدها. هذا يعني الانتكاس الذي أصاب الإنسان صحيح. لا يمكن أبدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعبد الله، ثم هو سيد لهذا الكون وسخر له هذا الكون، فأنا مع هذا الكون في صداقة بيني وبينه لأني عابد وهو عابد، وربنا جمعهم في سورة الحج، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له مكرم إن الله يفعل ما يشاء. إذن أنا بشترك مع هذا الكون في أننا جميعا عباد لله تبارك وتعالى، لكن في درجة أنني يعني سيد هذا الكون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا التسخير لي يعني عبدي، خلقتك لي وخلقت كل شيء لك، فلا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له. فالأصل الإنسان يظل سيدا للكون ولا يكون عبدا للكلب ولا عبدا للقطة ولا عبد للدينار ولا للدرهم، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، فيقوم يظل سيدا وبعدين معمرا لهذا الكون. يعني إذا قامت القيامة في يد أحدكم فسيلة فليغرس. فيعني رؤيتك يا دكتور راغب يعني لو احنا يعني فعلا عايزين نوصل رساله للاباء والامهات والمعلمين ووزارات التربيه ووزارات الثقافه ان كيف ان احنا فعلا يعني نقدم هذا المفهوم الحضاري، لان فعلا المفهوم المادي هو الطاغي صحيح. انما المفهوم الانساني والمفهوم الايماني يعني الان انت بتضيف يعني في مفهوم مادي في اسفل السلم الهرمي، في مفهوم انساني وفي مفهوم ايماني صحيح. يعني في ثلاث مفاهيم الان اللي احنا بنقول العلماء يجب يساهموا فيها. وكمان الجميل في الشكل الهندسي اللي حضرتك ذكرتنا بيه في موضوع الهرم. ايوه باشمهندس. انا اخترته حقيقه لان هو في اصل انا بحب الرياضيات وفي بعد ثاني. يعني هقول لك بعد ثاني يعجبك في الهرم الحقيقه. ان القاعده في الهرم دايما كبيره. والاوسط اقل والقمه قليله، قليل جدا جدا اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى حق العباده. نعم. واكثر الذي يتعامل مع البشر يعني تعاملات سويه، واكثر واكثر الذي ينتج ويتعامل مع الماده. فقمه الحضاره انك توصل لاعلى مستوى هؤلاء قليل، يعني الذي يصل الى انه يفهم كيف يعبد ربه عز وجل، كيف يتعامل مع الناس، وكيف يعني يحسن استغلال البيئه ويحسن استعمار الارض واخراج ما بها من ثروات، هذا قليل القليل. اما عموم الناس تفهم الحضاره كما يعني ذكرنا في البعد المادي. صحيح. هذا العموم، هذا شكل الهرم بيثبت هذا الامر. برضه بعد تاني في الهرم جميل، ان انا لما بطلع لقمه الهرم محتاج جهد، ولما بنزل سهل. صحيح. سهل قوي ان انزل. نعم. فعشان اطلع عشان افهم هذا المفهوم الراقي جدا واطلع لقمه الهرم واعبد ربنا حق العباده، لو انا عبدت ربنا حق العباده كل اللي جاي تحت على فكره هينضبط، لان ربنا هو اللي امرني باحسان الى الانسان، وامرني بالاحسان للاب والام والاولاد والجيران ومن اعرف ومن لا اعرف، وهو اللي امرني باستعمار الارض، فلو وصلت للقمه انا عملت كل حاجه. ما حدش بينزل بالباراشوت كده على القمه الفوقانيه دي. لو خدنا هذا المفهوم وشفنا اساس الحضاره الراسماليه وخدنا نموذج اخر من الحضاره الشيوعيه. نعم. الحضاره الشيوعيه كان ماو تي سيتونج في الصين، وهو رائد من رواد التجديد ويعني احياء الحضاره في الصين، لكن مع هذا كان يعبد البقر، وكان يقول اجمل ساعه في يومه هي الساعه التي يجلس في الصباح يحتسي فيها بول البقر. نعم. يعني فنجان من بول البقر يشربه، على ان ده البقر المقدس والبول بتاع البقر دخل كده في جسمه، يعني ما اعرفش يعني بيحصل. وغاندي كان بيعبد الغنم اللي كانت معاه. المعزه اللي كانت معاه. صحيح. فشيء الحقيقه يعني الجانب الاخر الحضاره الماديه الراسماليه اللي قامت على فلسفه يعني الحريه المطلقه واللي تبناها ادم سميث في الراسماليه القديمه، وبعدين كينز في الحضاره الراسماليه الحديثه. مالتوس هو تلميذ يعني كينز، يقول ان كيف يتصور ان نعطي انسانا لا ينتج سنبله من القمح ان يعطى رغيفا من الخبز لم ينتجه؟ فهو بص الانسان على انه ميكنه، يعني هو نزل الانسان للقاعده اللي تحت. صحيح. يعني الانسان ده لغى ان هو الجانب الانساني. طب انا ابويا اللي تعب عليا طول عمره ورباني ثم صار يعني بحكم السن بحكم حادث بحكم اي شيء مقعدا، يعني اليس من حقه انسانيا واسلاميا ان انا اشيله؟ هو شلني سنوات طويله جدا، وامي حملته امه كرها ووضعته كرها. يعني فين الجانب الانساني لما يقول لا يصح؟ وتاريخيا لم تعطي الحضاره الامريكيه او الحضاره الراسماليه كلها في اوروبا وامريكا الانسان الفقير حقه الا خوفا من تسرب الفكر الشيوعي. صحيح. اللي بينادي ان البلوريتاريا لازم اللي هم الغلابه لازم يعني، لكن الاسلام من البدايه راينا حضرتك الحضاره الامريكيه والحضاره الاوروبيه رايناها يعني تلقي باطنان القمح واطنان التفاح واطنان البيض في المحيط حتى لا يقل سعره في السوق. يعني تخيل مدى التفحش والتوحش اللي بيجي عند الناس، مش عايز مكسبه يقل فبيقلل البضاعه عن طريق القائها في المحيط، ما يديهاش بهذا الكم الضخم الى الشعوب الفقيره، لان ساعتها السعر هينزل وهو ممكن يخسر، فهو ما عندوش مانع يضحي بيها بس السعر ما يخسرش. انظر الى مدى الاجرام والتوحش اللي بيجي جوه الانسان عشان يحقق نوع من الربح. يعني انت لما تشوف يعني في هذا الاطار اللا انساني في الحضاره الموجوده الحاليه، القرن الحادي والعشرون دخل اليه الانسان فيما يسمى الحضاره، وانا اقول هي حضاره تحمل في طياتها الكثير من الحقاره. ان في مليار انسان جائع. نحن. يعني شوف اللي بيرمى هذا، في مليار انسان، سدس العالم جائع بالفعل. في حوالي 700 مليون انسان لا يجدون مأوى لهم، ما لهمش يعني الا تظمأ فيها ولا تضحى، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، اساسيات الاساسيات مش موجوده. شوف نازله مع سيدنا ادم الاساسيات تكريم الانسان. يعني لما تيجي بقى في الاسلام وتلاقي حق الشفا. ايه حق الشفا؟ يعني علماء الامه لما يتكلموا ان الواحد لا يجوز ان تبقى شفته يعني بدون ان تبلل بالماء وان تاخذ الغذاء. انت عارفين لما واحد فينا ما بياكلش كتير الشفه بتاعته ابيض تبيض، الثانيه تشقق. انتوا الدكاتره طبعا تفهموا المساله اكتر مننا. الاسلام في عند الفقهاء مش حق بس التعلم وحق التدين وحق التحرك، لا، في حق الشفة. والشفة مش بس الانسان. سيدنا عمر بن الخطاب كما يروي الامام ابو عبيده في كتاب الاموال، لما عرف ان في واحد من الصحابه اراد ان يمنع الماء ان يمر من ارضه الى ماء جاره، قال: لو لم اجد طريقا يمر عليه الماء يعني الى زرع اخيك الا ان يمر على بطنك لفعلت. صحيح. الارض ما تبقاش شرائي، تتبلل بالماء، تاخد حقها في الماء. فالمفهوم الحضاري فعلا اللي هو المتكامل الهرم ده اللي احنا فعلا عايزين علمائنا يبنوه ويصححوا الحضاره الموجوده. احنا لا يمكن نبدا بهدم ما هو موجود عشان يعني ستارت فروم سكراتش، يعني اهدم وبعدين ابني. لا، احنا يعني جئنا لكي نصحح هذا الانعكاس ويعني في السلم الحضاري. الحضاره عماله تطلع في ناحيه زي ما حضرتك قلت وتنفلت في ناحيه اخرى. فده الدور الحقيقه الحضاري، وده دور امه حضرتك. يعني ده احنا، انا عارف انه ممكن يكون صعب على انسان واحد ان يحقق كل هذه الاشياء، لكن احنا بنقول احنا امه متكامله. يعني انا عندي العالم الذي يتخصص في العقيده والذي يحسن الكلام ويحسن الحجه والبيان والايضاح، وممكن يكلم غير المسلمين ويشرح بالتي هي احسن ويوضح كيف يعبد الناس ربهم عز وجل. وعندنا في نفس الوقت التعاملات الانسانيه والفقيه في هذه التعاملات واساليب الحضاريه في التعامل مع بني الانسان، وقضيه العلم بقى المادي بكل تفرعاته الهندسيه الطبيه الكيميائيه كله. الحقيقه يعني هذا المثلث الهرمي المتميز يعني اللي طرحه اخونا الكريم الدكتور راغب السرجاني، لكي تكون هذه مهمه العلماء الذين نرجو ان شاء الله، العلماء الربانيين الذين نرجو ان نساهم في صناعتهم. هذه كانت الحقيقه حلقه اعتقد انها كانت يعني متميزه بهذا الطرح، وادعو الله سبحانه وتعالى ان احنا فعلا يعني نستطيع ان نصنع هذا في المستقبل القريب باذن الله تعالى، ونلتقي في الحلقه القادمه حول هل احنا فعلا يعني كمسلمين نستطيع ان نفعل هذا ام لا، وهل الحضاره الموجوده الان يعني قادره ان تفعل هذا ام اننا يعني فعلا مؤهلون للقيام بهذا. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.